وقفت وأجفاني تفيض دموعها وقلبي من خوف القطيعة هائم. وكل مسيء أو بقات ذنوبه ذليل حزين مطرق الطرف نادم. فيا ربي ذنبي قد تعاظم قدره وأنت بما أشكوه يا رب عالم. وأنت رؤوف بالعباد مهيمن حليم كريم واسع العفو راحم.